بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لساننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الإسلام وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثالث بعد 500 ومع البيت الثامن في الصفحة 39 بعد 100، يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. بعدما بين الشيخ ما قام به من جهد حيث ألف جوهرة التوحيد على بحر الرجل، وهذه أوجوزة كما مر معنا، ما كان منه إلا أن بين لنا ما رجاه من الله تبارك وتعالى أو ما يرجوه من الله تبارك وتعالى، إذ لكل عمل دافعة والدوافع تسبق الأعمال. وهو بهذا يعلمنا أن لا نفرق بين الأداء وطلب القبول، مجموعة من المعاني أرجو الله عز وجل أن يعين على تناولها لعلنا نستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. المعنى الأول، لما قدم الشيخ اسم الله عز وجل على الفعل؟ قال والله أرجو، هذا معنى مهم. ضمن هذا التعبير فعل أرجو يدل على عمل من أعمال القلوب. فما أعمال القلوب وما قيمة تنميتها وتسديد حقائقها في النفوس، وما الأثر الذي يترتب على ذلك على الجوارح؟ الأمر الأهم أنه أتى باسم الله الله، وينبغي أن نقف بين يدي هذا الاسم أو بين يدي أنوار هذا الاسم لعل الله عز وجل أن يعطينا. المعنى الآخر، العمل تقوم به وفق منهج الله عز وجل وقلبك وجل حيث يقبل أو لا يقبل، ذلك أن شروط القبول، مقاييس القبول وضعها الله تبارك وتعالى. أنا آتي بالعمل على ما أفيق، لكن ما أدري هل أديت العمل وفق المقاييس التي رتبتها شريعة الله عز وجل أم أنقصت. وهذا له دلالاته من وقائع، لعل منها ما كان من إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث إنه بنى أو رفع القواعد من البيت ومع ذلك أخبر الله عز وجل عما كان منه بعدما انتهى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومر معنا أن السلف الصالح كانوا يستعدون لاستقبال رمضان 6 أشهر، وبعد أن يؤدوا أعمالهم في رمضان صياما وقياما يسألون الله عز وجل أشهرا أن يقبل الله تبارك وتعالى منهم أعمالهم. وقضية المقاييس هذه دلتنا شريعة الله عز وجل عليها بصورة غير مباشرة، حيث إذا ما صلينا بعد أن ننتهي من الصلاة نستغفر الله تبارك وتعالى، مع أننا لم نكن في معصية ولم نكن نقارف ذنبا، ولكن استحضار عظمة الله تبارك وتعالى وما قمت به من عمل دعاك الله عز وجل إليه، هذا يقتضي منك أن تضبط العمل بكل ما أوتيت من طاقة على الضبط. ولكن أتضمن أنك قد ضبط وأن هذه الصلاة تليق بمن تصلي له سبحانه وتعالى؟ ومن هنا الاستغفار ترميم لما يمكن قد وقع في الصلاة من هفوات، هذا إنما يستحضره ذلك الذي يستغفر وهو يستحضر. أما إذا استغفر فقط هذا لون من الألوان لاتباع، والاتباع طيب إن شاء الله عز وجل، حيث نستغفر الله عز وجل، استغفرنا الله تبارك وتعالى. ما العلاقة بين الصلاة وبين الاستغفار؟ هذا أمر يتطلب جهدا أكبر ووعيا ويقظة. الأمر الآخر أيضا، حينما تأتي بعمل من الأعمال وتسأل الله عز وجل أن يقبله، هنا ينبغي أن يكون القلب قد انطوى على إرادة تعود عليك بالنفع. ما هذه الإرادة؟ قال تطلب من الله عز وجل، ترجو الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل، مما يدل دلالة واضحة على أن النفع لا يتأتى من ذات العمل الذي قمت به، وإنما يتأتى بفضل من الله أن ينفع بهذا العمل. فالذي بيده النفع والضر إنما هو الله تبارك وتعالى. قد تكون قد أتيت بالعمل على أكمل وجه، لكن ما خلق الله عز وجل النفع عنده. وكم من عمل استغي به وجه الله تبارك وتعالى، فإذا بالنفع يعم، مما يدل على أن من قام بهذا العمل له باع طويلة وقدم راسخة في قضية الإخلاص. ويخفي أن السوق، قد ذكرنا هذا مرارا، ما يتعلق بالإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، له مؤلفات، كل مؤلفات مقبولة ونافعة، سواء على صعيد الفقه أو على صعيد الحديث الشريف. كتاب الأذكار من أنفس ما كتب حقيقة في بابه، كل من قلده قلده، لكنه ما لحق به. فيما يتعلق بكتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين عمل النووي فيه أنه جمع الأحاديث ووضعها تحت عناوين، يعني فتح أبوابا. هناك كتب مماثلة، لكن سبحان الله رياض الصالحين وجدته في كندا، وجدته في أمريكا، في كل المراكز الإسلامية، وصل إلى هناك. نعم يصل إلى هناك وغير هناك. لماذا؟ قال لأنه الرجل قد ألف هذه المؤلفات أو جمع هذا الجمع وبورك فيه، قبله الله تبارك وتعالى. ومن هنا يمكن أن نذكر ما يتعلق بالبخاري رحمه الله تبارك وتعالى، الكتاب الذي يعتبر بعد القرآن الكريم من حيث القبول، دعك من التهويش ومن محاولة التشويش، فهذه لا تعكر صفو السماء، السماء صافية. وما أتى به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باختصار شديد، البخاري ولد في بخارى سنة 94 للهجرة، يعني في نهاية القرن الثاني للهجرة، فهو داخل في خير القرون، خير القرون قرني، بناء على أن القرن 100 سنة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الأمر الآخر، رحل البخاري لما ألف هذا الكتاب، والآن ربما طالت ألسن وامتدت أيدي تظن أنها تكتب، فإذا بها تعيش أو تريد أن تعيش فسادا في صحيح البخاري بالذات. البخاري جمع الأحاديث في صحيحه بعد ماذا؟ بعدما رحل. الحواضر الإسلامية وقتها كانت العراق والشام ومصر، ولم يكن هناك جوازات سفر ولا أذون دخول وخروج، وإنما كان يرحل العالم في كل البلاد الإسلامية بدون بطاقة، وكان الأمن والاستقرار هما المهيمنان على الحياة الإسلامية، حيث إن الحدود التي أقيمت والجمارك التي بنيت ما زادت الأمور إلا تعقيدا. ذلك أن الأصل أن تربى النفوس على الأمن والطمأنينة، هذا هو الأصل، وهذا لا يتأتى إلا إذا نزعنا من الحياة المحرضات على الشر. يعني هناك أشرار هم الذين يثيرون في الناس ردود فعل معينة، ومن هنا يتأتأ الشر. فهو رحل إلى كل الحواضر الإسلامية وسمع حيث حل من علماء المحل الذي حل فيه، كم عالما جلس بين يديه. وهذا حينما نقوله ينبغي أن أذكر بأن إذا درست الجامعة 4 سنوات في كلية الشريعة، ربما ألتقي عبر السنوات أو ربما لا أرى وإنما أكون منتسبا انتسابا، لكن يمكن أن ألتقي عبر الدراسة ب6 من الدكاترة، 8 أو 10 من الدكاترة، ثم لقائي بهم لقاء محدود معروف، يعني عندي حصة أنا حصتين في الأسبوع، ثم بعد ذلك أعطى إجازة بأني أنا من حملت كلية الشريعة، وأصبح مفتيا للجمهورية، أمر ما شاء الله من أروع ما يكون. البخاري التقى نحو من 1000 عالم، 1000 1000. هؤلاء ينبغي أن يستحوا من الله عز وجل، الذين يشربون حقيقة ينبغي أن يستحوا من الله تبارك وتعالى. وإذا ما فقدوا الحياء من الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول ابن خزيمة وهو من علماء الأمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه. السماء تظل البشرية ومنها الأمة الإسلامية، ليس هناك تحت أديم السماء أعلم من الإمام البخاري بالحديث. يقول البخاري، وأختصر حتى ما يعني نصل في هذا، وإن كان الحديث عن هؤلاء مفيد جدا ونحن بأمس الحاجة إليه، يقول: خرجت كتابي هذا من زهاء، بمعنى أنه جمع الأحاديث في صحيحه، في صحيح البخاري، من كم حديث؟ من 600,000 حديث. 600,000، الكتاب فيه قرابة 4,000 حديث. لو حذف من أراد أن يبحث الأحاديث، الأحاديث المعلقة والموقوفة والمكررة، لبقي حوالي 2760 حديثا. الآن نأتي إلى النهاية. ابتلي بفتنة خلق القرآن التي أثارها المعتزلة، فما كان منه إلا رحل من المدينة أو أخرج منها. ما مدينته؟ بخارى. وعلى الطريق توفي سنة 56 و200، يعني عاش قرابة 62 سنة أو 62 عاما، هذا فيما يتعلق بالبخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أنفع الله عز وجل الأمة بصحيحه 100%. حضرت مرة في بنغلاديش في جامعة من جامعات بنغلاديش، قالوا لي: تعال احضر في قاعة البخاري. وطبعا هذه القاعة أيضا نقل لي بأن هناك في الهند قاعة قاعة البخاري. البخاري يدرس باستمرار كل يوم كل يوم كل يوم، كلما انتهوا تخرجت دفعة فأذن لها، أجيزت بأنها تلقت صحيح البخاري لتأتي دفعة أخرى. وقفت أنا عند الباب ومعي بعض الأصحاب، والله العظيم الخشوع داخل في الذرات في الذرات. الشيخ جالس والطلاب على مد البصر، وكل طالب بين يديه صحيح البخاري أوراق تقراء، والشيخ يقرأ أو يقرأ أحد التلاميذ بأمر من الشيخ ثم يفسر، حيث يفسر يأتي على المذاهب الأربعة، وذهب وذهب وذهب والدليل والدليل والدليل، فينتهي من قراءة أو تدريس صحيح البخاري. فإذا ما انتهى من الجلد للجلد قام هؤلاء وأجيزوا بأنهم قد أخذوا صحيح البخاري. لأن عندنا في جامعاتنا يمكن أن يقرر علينا قرابة 30 حديثا من صحيح البخاري، وأنا حينما أتخرج أنا أرفع باعي من أجل أن أشير للناس أني أنا هنا حاضر، أنا درست 30 حديثا من صحيح البخاري. لكن في المقابل، حيث نفع الله عز وجل بصحيح البخاري، هذا النفع عبر القرون، أنا أتكلم عبر القرون، قاعة البخاري ما أغلقت في الأزمات، ما تغلق. بركة البخاري بركة عجيبة. أنا ما أبعد إذا قلت لكم هناك من توجه إلى أنهم إذا أرادوا أن يستسقوا يستسقوا بصحيح البخاري، يسألون الله عز وجل ببركة هذه الأحاديث أن ينزل عليهم الغيث. أمور عجيبة حقيقة في قضية البخاري. إذن نحن مع والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. قضية الطمع، بما تطمع؟ الطمع مرذول والطمع محمود. متى يكون مرذولا ومتى يكون محمودا؟ هذه كلها المفردات التي نحن بين يديها. يمكن أن نبدأ بما بدأ الشرح، بدأ الشرح بالجملة الأولى: والله أرجو. جملة كاملة هذه، أرجو فعل مضارع مرفوع بتجردها عن الناصب والجازم وعلى طرق الضمة المقدرة على الواو للتعذر وأرجوه يعني في الأصل إذا كان وهذا لا يطيقه اللسان. من الفاعل في أرجو؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. من هو الذي يقول أنا؟ قال الذي نظم الأرجوزة. لو سألناه أنت ماذا ترجو؟ يقول أرجو الله عز وجل، الله أرجو. فإذا ما سألنا لماذا أنت قدمت اسم الجلالة الله أرجو ولم تقل أرجو الله؟ أرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر في القرآن الكريم. قال قدمته للقصر. للقصر ما معنى القصر؟ يعني لا أرجو أحدا إلا الله. والقصر أسلوب من أساليب التعبير في اللغة العربية يراد منه الإخلاص، ولذلك علمنا الله عز وجل أسلوب القصر في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا جرى التقديم. يقول بالشرح: لا أرجو إلا الله، فهو أتى بصيغة أخرى من صيغ القصر. لا أرجو إلا الله مثل الله أرجو تماما. ولذلك صيغ القصر قد تكون بتقديم ما حقه التأخير، وقد تكون بوجود أداة نفي مع إلا التي للاستثناء. إذا صدقت إلا التي للاستثناء بنفي دل الأسلوب على أنه أسلوب قصر، ويأتي أمر آخر كمان كذلك يتمثل في نوعين من أنواع أساليب القصر. النوع الأول أن يعرف ركنان الجملة الإسمية، أن يعرف ركنا الجملة الإسمية. يعني إذا قلت خالد خالد رضي الله عنه قوي، انتبه الخبر، هذا ليس في قصر. إذا قلت خالد القوي مع ذلك أنك قصرت القوة عليه، وهذا فيه إبعاد لغير خالد عن إضمار القوة. فلان سعيد الغني، هذا أسلوب قصر. سعيد غني ليس أسلوب قصر. الله الصمد أسلوب قصر. الله الصمد لو جاء التعبير هكذا ليس في أسلوب قصر. أسلوب القصر الله غني، يعني سواه ليس بغني على الإطلاق، بل هو فقير فقرا ذاتيا. أسلوب قصر. وأيضا أسلوب قصر يتمثل في إنما مع ما بعدها. إما أن يكون أسلوب القصر بإنما، أو بتعريف ركني الجملة الإسمية، أو بتقديم ما حق التأخير والله أرجو، أو أرجو الله. أرجو الله ليس فيه أسلوب القصر. إنما ما مثالها؟ الزكوات شاء الله عز وجل أن تصرف في مصاريفها الخاصة، فقصر الله عز وجل الزكاة على مصارفها. ومنها لا تجوز الزكاة إلا للمصارف التي تناولت الآية. طيب ما أسلوب الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. لما قال إنما مع ذلك أنه قد قصر ما بعدها مباشرة على المتأخر. دائما في إنما يكون المقصور عليه هو المتأخر، ويكون المقصور إنما هو المتقدم. إنما وليكم الله أسلوب قصر. لولا إنما لكان أسلوب قصر أيضا، فهذا قصر على قصر. وليكم الله، الله وليكم، فكلا الطرفين معرفان. لكن حينما قال إنما وليكم الله مع لا ولي لكم إلا الله، نحن انتهينا من هذا. الشيخ مباشرة دخل في رجاء، لكن ينبغي أن لا ندخل في رجاء مباشرة، وإنما نرجع إلى الله أعلم على الذات. لله عز وجل أسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل توقيفية. نحن بالتوقيفية أنه لا يجوز لإنسان أن يطلق على الله عز وجل اسما من عند نفسه، وإنما أسماء الله عز وجل أزلية مع الله من الأزل. الله مسمى بالأسماء الحسنى من الأزل. لم يكتسب الله عز وجل مما خلق اسما على معنى أن الخلق ما أضاف لله عز وجل شيئا، وإنما أفاض الله عز وجل على المخلوقات بما أفاض من إيجاد وإمداد. أسماء الله عز وجل عرفنا منها وغاب عنا منها. ومن هنا أسألك بكل اسم سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه كلها تدل دلالة واضحة على أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى لأنها ترجع إلى الله عز وجل، خاصة إذا ما عرفنا أن الاسم يدل على المسمى. فالله تبارك وتعالى أسماؤه ذاتية كصفات الذات، كصفات الله عز وجل الذاتية، كل صفات ذات الله تبارك وتعالى أزلية كذلك، من مثل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، لكن بعمومه لله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى بعمومه، الله متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصة. الاسم الذي هو اسم علم يدل على الذات دون ملاحظة أي صفة من الصفات، هو الله. قولنا الله، المعنى الذي ذكرته، إذا قلت أنت العزيز اسم من أسماء الله، لكنه دل على الذات مع العز الحكيم، دل على الذات مع الحكمة الرحيم، دل على الذات مع الرحمة، الله دل على الذات. ومن هنا يوصف ولا يوصف به، الله يوصف ولا يوصف به، تقول الله العزيز، ولا يأتي اسم الله صفة وإنما يأتي موصوفا. قوله تعالى هل تعلم له سميا، الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول حتى الملحد لا يجرؤ على أن يسمي ابنه مع مناكفته للحق الله، يخاف، مع أنه ملحد. ما الذي يخيفه؟ معنى، ومعنى آخر، هذا معنى فطري، فطري هو أنكر أو وطأ أو كفر، كفر بمعنى غفى، هناك حقيقة سارية في النفوس، هذه الحقيقة يمكن أن نمهد لها بما يسمى بالمعنى والاسم. المعاني تأتي وتأتي أسماؤها، إذا كان الاسم دون معنى لا يفهم. أنا حينما أكلمك باسم من الأسماء دون أن يكون له معنى في ذاته فإنك لا تفهم عني، أنت عم تتكلم يا أخي. إذا قلت كنغر وأنت ما سمعت به على الإطلاق، مع ذلك أن الاسم بقي في الأذن، لكن بصورة عامة المعاني في الذات وتأتي الأسماء لتدل عليها. وأنا حينما أكلمك بأسماء وهذه الأسماء تطرق السمع، وهنا ينبش الاسم المعنى الكامن في الذات، مع ذلك أننا أمام معنى وأمام اسم. الأمر الواضح تماما أن لفظ الله، اسم الله، معروف في المضمون حتى من الملحد. هل الملحد حينما ينكر وجود الله عز وجل أليس إنكاره قد انصب على معنى في ذاته هو نفاه؟ يعني ليس معنى مبهما، اسم الله ليس معنى مبهما. حينما تقول الله، دعك من اللغة العربية، بكل اللغات إذا جئنا باسم الله عز وجل الله بأي تعبير، المعنى واضح تماما في كل الذوات. لماذا؟ قال لأنه أخذناه من الفطرة. نحن المعنى سابق على الاسم في الأذن. ومن هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. جمرة الفطرة، بذرة الإيمان، بذرة المعرفة ألقيت في النفوس. الذكر الآن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله ما ارتفع ليكون أفضل الأذكار إلا لأن اسم الله ورد فيه، وذلك لا يدخل مع اسم الله شيء. حينما تقول لا إله إلا الله تقصد، هذا أسلوب قصر أيضا، تقصد أن تقصر الألوهية في اعتقادك على الله. فلو أنه ما قصر في ذاته الألوهية على الله، لو أنه ما قصر، الله عز وجل لا يحتاج إليك لتقصر الألوهية عليه، لأنه هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، ومن الأزل قبل أن يكون هناك مخلوقات أو عبيد. وإنما أنت تتواءم مع هذه الحقيقة. ما هذه الحقيقة؟ هو أنه لا إله يعبد بحق إلا الله، فالله عز وجل هو الإله المعبود. هل هناك من يركز على اسم الله ذكرا مباشرة؟ هناك من نفى، قال إنه إذا قلت الله أنت هذا ليس من الأذكار المشروعة، وهناك من أثبت ذلك وأتى بالأدلة. ولعل من الأدلة على هذا أن لا إله إلا الله المقصود منها الله، المقصود من لا إله إلا الله الله، يتكلم في الألوهية عن غير الله لتقصرها على الله تبارك وتعالى. هل هناك آلهة تعبد دون الله؟ هناك آلهة تعبد دون الله؟ فأنت حينما تقرر لا إله إلا الله مع ذلك أنك فرغت قلبك عن كل الألوان الإلهيات التي تعبد دون الله، الآلهة المزعومة، من أجل أن تقول بلسان فصيح وقوة راجحة تسمع الكون كله من أوله إلى آخره بها أن الله عز وجل هو إلهي، أنا إلهي الله عز وجل، مولانا الله تبارك وتعالى، والكفار لا مولى لهم. ومن هنا كل الآلهة التي تعبد دون الله عز وجل يوم القيامة إنما يظهر عورها ويظهر أنها لم يكن لها أي قيمة على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره القرطبي في آخر تذكرة القرطبي، وهذا مما يرشح إلى أنه يجوز أن تقول الله الله الله، يجوز. ما الحديث؟ الحديث في صحيح مسلم، ذكره القرطبي في آخر التذكرة، قال لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، كان بإمكانه أن يقول لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، لكن هنا قال الله الله. يفهم من هذا أن قولنا الله إنما له معنى، 100% له معنى، هو المعنى هو الحقيقة. ضبط الحديث، ولعلي ذكرت هذا من قبل، ضبط الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، أو لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. إذا ضبطناه بالفتح الله الله يدلنا على معناه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه، كأنما أراد لهذه الأمة أن تستضيء بهداياته، حيث يعلم عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام، وهذا ما جاءت به الأحاديث أنه من جملة الخصال التي إذا فعلك الأمة حل بها البلاء، وأن يلعن آخر هذه الأمة أولها، أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، لا تتخذهم غرضا من بعدي، لا تسبوهم. إذن الله الله يعني اتقوا الله، الله الأولى اتقوا الله، كن مفعول به لفعل محذوف تحذيره اتقوا، والثاني توكيد للأولى. فإذا قلنا لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، يعني لا يبقى من ينكر المنكر. وقد مرت أحاديث ترشح لهذا المصير الخطير فوق الأرض، حيث يبين عليه الصلاة والسلام بأنه يشيع الزنا حتى أن الرجل يأتي المرأة على قارعة الطريق فيقول أمثلهم طريقة لو تواريتم، يعني هذا في بقية حياته، أما من تبقى كلهم وكأنهم لا يرون شيئا على قارعة الطريق، يأتي الرجل المرأة ليست زوجته، هي لو كان زوجته هذا صح، فكيف هي ليست زوجته؟ فيقول أمثلهم حديثين صار يقول أمثلهم طريقة لو تواريتم لو تداريتم، يعني استقوا شوي هذا في بقية خير، لكن هل هذا يبقى؟ قال لا يبقى، ينقرض. فإذا بالناس كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث آخر يبين فيه صفة أولئك الذين تقوم عليهم الساعة ويبقى شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهاجون في الطرقات تهاج الحمر في خفة الطير وأحلام السباع. قلنا أن أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول ما في أروع وأدق من هذا الوصف للحضارة المعاصرة الآن، في خفة الطير إلى الشهوات ويخفي السينمات والأفلام الخلاعية أو ما يسمى بالأفلام الجنسية والتي تعرض في الباطن وفي الظاهر، في خفة الطير تفنن في العروض، وحتى لا تبرد الشهوة التي يريدون أن تثور إذا بهم يغلفونها تغليفات ويفكرون صراحة مساء وينتجون أحلام السباع. المظهر الآخر للحضارة قضية البطش النووي أو التهديد بالأساطيل في خفة الطير وأحلام السباع. السبع في الغابة، السبع في الغابة ما عنده إلا أخلاقيات الوثوب والبطش، وذلك يخاف. أنت لو رأيت نمرا في الغابة خبرني إذا استطعت أن تقف ثانيا، أنا أقبل منك أن تخبرني، لأنك سوف تتجمد عروقك في دمك وليس الدم في العروق. لماذا؟ لأن حال النمر حال وثوب حال افتراس، هو ما بين بمعا إذا حرك حنك هكذا ما يمكن أن تخدع به كما أراد ذلك الشاعر المتنبي، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن إن الليث يبتسم. إذن لاحظ أنت الحديث. أما الوجه الآخر الله الله فيدل على أن هناك من يذكر الله تبارك وتعالى، يذكره بنفسه أو يذكره مع غيره أو يذكره في ملأ، وقد جاءت الأحاديث أن من ذكر الله بنفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. نحن مع والله أرجو في القبول نافعا. قضية الرجاء، قضية الرجاء لعلها من الأعمال القلبية التي تصاحب الخوف، فالنفس البشرية فيها مجموعة من المشاعر الرائعة الهامة التي خلقت فينا من أجل أن تؤدي دورا بارزا في الحياة. ظني أنه لا يفهم الرجاء إلا من خلال الخوف، لذلك حينما أرجو ما الذي يدفعني الرجاء؟ خوف الرد، وإن كان رجاؤنا مبطن، بمعنى باطن رجاء خوف الرد، فأنا أخاف من الرد فإذا بي أرجو. إذن كما قال العلماء فيما يتعلق بالخوف والرجاء تياران أو خطان متوازيان في النفس البشرية. من خاف سنعرض أيضا الكميات في قضية الخوف والرجاء، ومتى يمكن أن يخرج الرجاء عن حده، متى يمكن أن يخرج الخوف عن حده، لأنه كلها بمقادير حقيقة، وكلها ترجع إلى ما تعمر به الذات من أجل إحكام السلوك وتجديده. من خاف في العاقبة حتى في عالم الحيوان، الخوف موجود في عالم الحيوان، موجود في عالم الحيوان، كل الكوائن الحية تخاف. هل الفارة ما تخاف من القط؟ القط يخاف من إلى آخره. والخوف معنى في النفوس، معنى. أنا ما أدري حقيقة، ما أستطيع أن أدخل في الداخل لأتعرف إلى ما هذا الخوف، ما هذا الشعور الرائع الذي إذا وظف كان رائعا. يتكلم أحد الأحباب الذين دخلوا في مضمار الحكمة، هو سعد الشيرازي. الشيخ سعدي له مجموعة من المؤلفات، منها شعر ومنها نثر، لكن كلها امتلأت بالحكمة، كلها امتلأت بالحكمة. من جملة ما قص علينا يقول عطار، أرف الدكان أو الحانوت ممتلئة بزجاجات العطر. كان يذهب إلى المسجد ليصلي الصلوات، فكان يترك في الدكان ناطورا. ما ناطوره؟ كان خزل. دربه على النطارة، دربه على المحافظة على الدكان. يذهب يصلي يرجع. أناس رصدوا هذا المشهد فاتفقوا فيما بينهم على أن يسرقوا الدكان في حال غياب صاحبها. القرد ما يدبر، قرد واعي يقظ، يقف على باب الدكان والله ما بيخلي أحد يسرق. فاحتالوا عليه، جاءه واحد واقترب منه ونظر في فحصه، والقرد أيضا يفحص فحصه. خير، ماذا تريد؟ فتح عينه هذا الرجل، فتح القرد عينه، غمض عينه، غمض القرد عينه. والله جيدة، من أحلى ما تكون. بعدين تساءل الرجل وتساءل القرد، تساءل مرة ثانية وأطول، تساءل القرد. أرخى رقبته ذلك الرجل وما رفعها، فأرخى القرد رقبته وما رفعها، رفعها حتى يعرف مدى الاستغراق في التماثل في التمثيل يعني. إلى أن أنام القردة، هذا خلاص الموضوع. لما نام القرد قلت الساحة، فأخذت الزجاجات كلها وسرقت. جاء الرجل الدكان فارغة مع باع كل العطر. القرد انتبه، نظر، طار عقله، يعني كلمة انه عاقل، طار عقله، لكن هذا ما في نصر من العقوبة. جاء بالنقرع، بالنقرع، وقرعه على رأسه، قرعه على رأسه حتى داخل، سقط مغشيا عليه، رش عليه مي وأتى بالبصل ونشاذة، فاستفاق القرد. أخذ درس، نعم أخذ درس، أوضح من الدرس، وأعاد بناء الدكان، وذهب إلى الصلاة بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة، وجاء جماعة وقد عرفوا أنه قد ملأ الدكان من جديد ببضاعة، وقف أمامه، فتح عيني، فتح عينه، انتبه إنه هذا أنا الوجه مو غريب عني، غمض عيني، القرد وضع إصبعيه في عيني وفتحهم فتح كامل. يعني ما راح اغمض ولو انت مت، لو متت انت ما بغمض انا. ما الذي استحضره هذا؟ قال استحضر المقرعه. اذا استحضر المقرعه ما عنده استعداد يقرع مره ثانيه من اجل حضره هذا الذي وقف قبالته من اجل ان يشهد به في جانب اخر. فيما يتعلق بالرجاء وبالخوف، مع الفطره في رجاء وخوف، العلماء رفضوا هذا رفض عجيب. قالوا وينمو الخوف والرجاء مع نمو النفس. الذي يختلف هنا ما كنت ترجوه في الصغر يختلف عما أنت ترجوه في الكبر، ورجاءات الناس تختلف بحسب أوضاعها وأحوالها، ولكن هل تخلو نفس من الرجاء؟ إذا خلت معناها أنها يائسة، وسنتحدث عن قضية اليأس أيضا. لكن إن لم تخلو معنى ذلك أنه قد ارتقت قضية الرجاء. الشيخ هنا عم يعلمنا أنه ما ترجو إلا الله مباشرة. أنت الآن كبرت، لما كنت صغيرا كنت تخاف من الظلمة، والأطفال الصغار يمكن أن ترصد هذا الخوف عندهم. عموما قبل أن آتي ببعض التفاصيل، هناك مخاوف في النفس البشرية وخاصة في الكبار على فكرة. يخاف أن تنهك خدماته وعليه ديون وعنده مسؤوليات وتورط بشراء شقق وعليه أقساط. الخوف هذا حاضر، وخاصة إذا في هزة في الدائرة التي يعمل فيها أو الشركة التي يشتغل فيها. إذا في هزة حتى بالهمس، حتى بالإشاعات يتأثر تأثر عجيب، وبينام بلا نوم، يعني يستلقي وهو في أوج قلقه. هذا خوف. الخوف مما هنا؟ خوف من الرزق. الأمر الثاني، الخوف من صفة الظالم. ولكل نوع من أنواع هذا الخوف له أثره في النفس وله علاجه في الشريعة أيضا. الخوف من الرزق خوف عام في النفوس، وجاء شريعة الله عز وجل تعالجه لتقول لك ما ينبغي أن تخاف من الرزق، من قطع رزقي، حتى ولو ظهر في الظاهر أن الأسباب قد أنهت رزقك. والله لولا أن الله قد أنهى رزقك لا يستطيع بشر فوق هذه الأرض أن ينهيه على الإطلاق، لأنه هو الذي يرزق حقيقة، وإنما هي أسباب يسوقها الله عز وجل لك. ما تدري ما الباب، ما اليد التي تمتد إليك بالرزق، علما بأنه ما ينبغي أن تخدع أو أن تغش أو أن تحجب اليد، يد الإنسان الذي يمتد إليك بالرزق عن يد الله عز وجل التي هي الأصل في هذا الموضوع. الخوف الآخر هو خوف عريض عريض، هو الخوف من الموت. فكما عالجت شريعة الله عز وجل قضية الرزق وبين لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، بين لنا قضية الرزق وأنه ما ينبغي أن تخاف من الرزق. لو أنه لم يجد وظيفة معناها إلى الآن ما في رزق، وإذا وظيفة هذا رزق الذي ساقه الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالأجل، لما تخاف من الموت؟ كل أهل الأرض تستطيع أن يميتوك قبل انتهاء الأجل، كل أهل الأرض. قال إنه طيب، وإذا واحد أطلق عليه رصاصة وقتله يقول انتهى الأجل؟ 100% هذا الكلام. ومن روائع الشواهد التاريخية اليقينية الحسية، خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه مات على فراشه، مع أنه هو الذي يقول كنت أقع على الموت. وين الموت؟ هنا يقع الموت، الموت يفر منه. ماذا يعمل؟ لأنه له أجل عند الله. إذا أمنت من الخوف من الأجل من الموت، يعني وإن كان الخوف من الموت إن كان بكمية معقولة، خوف من الموت ومعقولية الكمية هنا، ينبغي ألا تزداد فتدخل في الخوف المرضي، وإنما ينبغي أن يحفزك الخوف من الموت المسارعة في التدارك حتى لا تؤجل العمل يوم إلى الغد. لماذا تؤجل الغد؟ ممكن تموت غد، أنت خائف الآن من أن تموت غدا، لكن هذا الخوف ليس خوفا مرضيا. أنا أخاف من أن يأتي المساء وقد انتهى أجلي، إذا لماذا أؤجل الأمر إلى المساء؟ أخاف أن لا يطلع علي الصبح، إذا لماذا أؤخر الأمر الذي ينبغي علي أن أقوم به الآن؟ في خوف مرضي وخوف صحي. ولذلك عالج شرع الله عز وجل قضية الموت معالجة من أروع ما تكون، ومنها كل نفس ذائقة الموت. ما الذي تقرر هنا؟ أنه كل نفس ذائقة الموت بمعنى ستموت. فالآن نفس، كيف يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وأنا نفس لا أريد أن أموت؟ هذا ليس معقولا وليس من مقتضيات الإيمان، بل ليس من مقتضيات الواقع. ذاك الواقع يقول كلنا سنموت، لكن بأفواج. ثم أما قال الله عز وجل في حق أولئك الذين يحترزون من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأولئك الذين يتقوون بما حولهم أو بما لديهم دفعا للموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم أليس من أسماء الله عز وجل المحيي المميت؟ أيكون لله أسماء المحيي والمميت أو من أسماء المحيي والمميت ثم لا تجد حياة ولا موتا؟ لا بد من الموت. ثم أليس في النهاية فوق هذه الأرض إنما هي الموت؟ ولكن حتى لا تقع في يأس العدم، الإنسان يخاف من العدم. قال الموت نهاية الرجوع إلى الله عز وجل، نهاية الموت الرجوع إلى الله، معناته أنت بكنف الله تبارك وتعالى. قضية الخوف الآن، حينما يكون صغيرا خاف من الظلمة، حينما يكون صغيرا خاف من الوحدة، إذا تركت البيت لحاله بيكتبت ما في أحد يبكي مباشرة، يخاف من الوجوه التي لم يألفها، لما تعالى الطفل الذي يظهر له وجه لأول مرة يراه بالشنبش مباشرة ويجهش، هذا التعبير أحيانا يستخدم لأجهش بالبكاء يعني بكى، لا، انخرط في البكاء بكى، أما أجهش بمعنى استعد للبكاء يعني لم تستطيع يبكي مباشرة، قل له ما هذا بكرة، أجهش بالبكاء معنى استعد له. ما الذي يدفعني ذلك؟ قال الخوف. هل يوظف الخوف؟ 100% يوظف الخوف من الرسوب الاختبار يدفع إلى الاجتهاد، الخوف من الخسائر يدفع إلى تلافي أسباب الخسارة، الخوف من أن ينهي دراسته الجامعية ولا يجد وظيفة يدفعه إلى أن يبحث قبل أن يختار منهجا من مناهج الجامعة أو اختصاصا من اختصاصاتها، يدفع هذا إلى أن يبحث. طيب ما الشهادات التي سوقها رائج وهو في غفلة عن أنه 4 سنوات في الدراسة ربما تغير الأحوال، بين كانت شهادتك رائجة في ذهنك واختبرت وإذا بها ليست في رأيه. طبعا هذا فيه لمسة مهمة جدا، وهي يا أخي أنت اختر وأنت مشرح الصدر لما اخترت، لكن لا بناء على أنك يرزقك شهادتك التي اخترت أن تحصل عليها، وإنما الرزاق هو الله تبارك وتعالى. ورب تاجر لا يحمل شهادة دخله أكثر من 100,000 حتى من أولئك الذين يحملون الشهادات. هذا كله لوم الألوان، التداخل حيث نبحث في الرجاء ما الذي أرجوه ونبحث في الخوف. يقول الشيخ الرجاء لغة الأمل، الرجاء لغة الأمل، لكن لما لم يبقى وقت ينبغي أن تبقى قلوبنا معلقة بالرجاء. الرجاء نرجو الله ونرجو اليوم الآخر ونرى أنفسنا بين يدي شمس قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ابن القيم رحمه الله يقول علم من قلوبهم شدة شوقهم إليه فطمأنهم، قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. في المقابل أولئك الذين كانوا يتململون تحت مطارق الشك والريبة والكفر وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.